بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنكمل الـ Congenital and Developmental Cataract. وقفنا المرة اللي فاتت عند Morphologic Types of Congenital Cataract. قبل ما نتكلم عن Morphologic Types عايز أديك معلومة. أنا هقولك دلوقتي لو أي حاجة لمست الكريستالين لينس في أي نقطة منها هتسيب مكانها Opacity، هتسيب مكانها كاتاركت. المعلومة دي حط تحتها خط وخليك معايا واحنا بنكمل الكلام. انت عندك اربع انواع اساسية من المورفولوجيك تايبس اوف كونجينيتال كاتاركت، وده سؤال على فكرة مهم جدا في الريتن. عندي اربع انواع رئيسية: anterior polar cataract، posterior polar cataract، zonular cataract، واخر نوع هو total cataract. انا هتكلم عن كل نوع منهم، وعايزك في كل نوع تتكلم او تعرف ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية الاتيولوجي، ايه السبب بتاعها او ايه اللي عملها. النقطة التانية هنتكلم عن المورفولوجي بتاعها، شكلها هتشوف الكاتاركت ديت هتبقى عاملة ازاي. ثالث نقطة فيجوال هانديكاب، الإعاقة البصرية أو تأثير نوع الكاتاركت دهوت على الفيجن، هل هو بيقلل الفيجن جامد، هل هو له little effect on vision، ايه وضعه بالظبط البيشنت اللي بيجيله النوع دهوت، ايه وضعه بالظبط، ايه وضع الفيجن بتاعته. هتكلم اول حاجة عن anterior polar cataract. من اسمها دي cataract او opacity بتحصل في anterior pool of the lens. سببها نسترجع معلومة من الامبريولوجي. العين اول لما جت تتكون كانت مصفوطة، ما كانش فيه posterior segment، ما كانش فيه anterior segment، ما كانش فيه حاجة اسمها anterior chamber مليانة باكوس. ده كانت الكورنيا نايمة على anterior surface of the crystalline lens. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بدأ يحصل لهم separation من بعض، بدأ يتكون الاكوس، بدأ يملى space ما بين الكورنيا وما بين اللينس. انا لسه قايلك اي حاجة تفضل لمسة اللينس هتسيب مكانها opacity. لو الكورنيا فضلت لمسة anterior surface of the crystalline lens هتعمل عليه opacity، هتعمل anterior polar cataract. دي حاجة بنسميها delayed formation of the anterior chamber. الفيتس هو بيتكون يحصل مشكلة او خلل، ده يؤدي ان the anterior chamber تتأخر في تكوينها، وبالتالي الكورنيا تفضل لمسة the anterior surface of the lens فتسيب لي opacity anterior polar cataract. ليها سبب تاني بعد الولادة، لو العيل ده حصل له central corneal perforation كل الاكوس اللي في the anterior chamber واللي في the posterior chamber هيهرب على بره، فالعين هتتصفط تاني والكورنيا تلزق من جديد على الـ anterior surface of the crystalline lens. ايه اللي ممكن يعمل لي central corneal perforation؟ birth trauma، العيل هو بيتولد، او حاجة تانية عندنا في المنهج ophthalmia neonatorum. قلتلك gonococcal conjunctivitis لو حصل في عيل اقل من 28 يوم يبقى اسمها ophthalmia neonatorum. مشكلة الجونوكوكاين ما كانت ممكن تعمل كورنيال بيرفوريشن بسهولة جدا. انا كده كلمتك عن الاتيولوجي، هكلمك دلوقتي عن المورفولوجي بتبسيط مبالغ فيه. anterior polar cataract is opacity in the anterior pool of the crystalline lens، بتبان على شكل disc shaped. It has little effect on vision، ما بتأثرش على الفيجن جامد. ليه ديت تفرق الانتيرو بولر كاتاركت من البوستيرو بولر كاتاركت؟ وهنا لازم اديك معلومة جديدة. لما نيجي ندرس الاوبتكس اوف ذا اي هقول لك ان اي شعاع ضوء بيدخل العين بيعدي على الكورنيا، فالكورنيا بتعمل له ريفراكشن بتكسره، بعد كده يقع على اللينس فاللينس تكسره تاني، علشان خاطر يتجمع أشعة الضوء كلها في focus point on the retina. إيه المشكلة؟ المشكلة إن كل الضوء اللي داخل جوه العين بيعدي قبل ما يوصل للريتنا، بيعدي على نقطة ورا كريستالين لينس على طول، بالتحديد ورا البوستيريور بول على طول. النقطة دي بسميها نودال بوينت اوف ذا اي. معنى كده ان انا لو جيت على النودال بوينت اوف ذا اي وحطيت حتة عتامة صغيرة قوي، أشعة الضوء اللي داخلة جوه العين كلها مش هتعدي، مش هتوصل للريتنا. إنما لو حطيت أوباستي في أي حتة تانية بعيدة عن النودال بوينت، إلى حد ما في أشعة ضوء لسه هتقدر تعدي وتوصل للريتنا. ده الفرق ما بين الفيجوال هانديكاب في الانتيرو بولار كاتاركت والبوستيرو بولار كاتاركت. في الانتيرو بولار كاتاركت الانتيرو بول بعيد عن النودال بوينت اوف ذا اي، وبالتالي الافكت اون فيجن هيبقى has little effect on vision. في حين البوستيرو بولار كاتاركت زي ما هتكلم دلوقتي هقول لك انها the vision is greatly affected although the opacity is usually small. بالرغم ان الاوباستي بتبقى صغيرة في البوستيرو بولار كاتاركت، بس has great effect on vision. ليه؟ لانها قريبة جدا من نودال بوينت اوف ذا اي. انا كده كلمتك عن الانتيرو بولار كاتاركت، قلت لك سببها delayed formation of the anterior chamber or central corneal perforation، تبقى موجودة في opacity، موجودة في the anterior pool of the eye disc shaped، usually it has little effect on vision. على النقيض posterior polar cataract، ايه سببها؟ embryologically في حاجة اسمها the hyaloid artery. انت عارف الاوبتيك نيرف من النيرفز اللي موجودة في جسم الانسان اللي موجود او ماشي جواها ارتري، بسميه سنترال ريتينال ارتري. عارف انت هما تلات نيرفات بس اللي ماشي فيهم ارتري في النص، اوبتيك نيرف ماشي فيه سنترال ريتينال ارتري والميديان نيرف والسياتيك نيرف. ما علينا، امبريولوجيكالي سنترال ريتينال ارتري بيدي برانش اسمه الهايلويد ارتري، ده بيمشي من الاوبتيك ديسك يمشي في الفيتريس ويوصل لحد البوستيرير بول اوف ذا لينس، ويعمل لي كابيلاري او فاسكولار نتورك حوالين الكريستالين لينس عشان يغذيها وهي لسه بتتكون. بعد كده العيل دوت المفروض ان الهايلويد ارتري بيختفي عنده، بيبقى جاست ان هو ريمننت. افرض ان الهايلويد ارتري ده ما اختفاش، هيفضل في هايلويد ارتري واصل ما بين اوبتيك ديسك وبوستيرير بول اوف ذا لينس، لامس البوستيرير بول اوف ذا لينس. وانا قلت لك اي حاجه تلمس اللينس بتسيب مكانها اوباستي. فلو فضل عندي ريمننت اوف ذا هايلويد ارتري هيعمل لي اوباسيتي في البوستيرير بول، اسميها بوستيرير بولر كاتاركت. مورفولوجي بتاعها بتبقى small disc shaped، حتة مدورة و small صغيرة، وبالرغم كده has great effect on vision. ليه؟ لأنها قريبة جدا من النودال بوينت اوف ذا اي زي ما اتكلمنا دلوقتي. أكلمك عن تالت نوع zonular cataract أو zonular congenital cataract. كلمة zonular جاية من كلمة zone، ببساطة بيبقى فيه zonal affection of the crystalline lens، بيبقى فيه zonal opacity، opacity موجودة في zone معينة. zonular cataract تحتها categories كتير وتحتها أنواع كتير. النوع الشهير جدا أو اللي يهمنا جدا كأندرجراديوت حاجة اسمها lamellar cataract. lamellar cataract أو zonular cataract بيبقى سببها يا إما hereditary يا إما maternal malnutrition، نقص فيتامين دي والكالسيوم، ده ممكن يعمل لي zonular أو lamellar cataract. شكلها بيبقى عامل إزاي؟ Some layers of the lens are affected and the other layers are opaque. في layers من lens تبقى affected, في layers تانية بتبقى سليمة تماما. اللاميلر كاتاركت بتبقى غالبا ما بين في اللاير اللي ما بين النيوكليس وما بين الكورتكس. شكلها بيبقى central white disc with spokes, حاجات طالعة منها من الجنب شبه بالضبط الدفة بتاعة السفينة. عارف انت اللاميلر كاتراك ديت ما بتأثرش على الفيجن قوي, ممكن العيل دوت يوصل لحد 18 سنة و 20 سنة وما يعرفش انه عنده congenital cataract, وممكن ما يعرفهاش كمان الا بالصدفة عايز يدخل كلية الشرطة او كلية الحربية ويفاجأ بالضابط او بالدكتور بيقول له قدامه انت عندك كاتراكت. وفي استاذ من اساتذتنا بيحكي قصة مشهورة جدا, انا قلت لك ان الاتيولوجي بتاع اللاميلر كاتراكت ده هيريديتري. استاذنا دوت بيحكي ان في عيلة كاملة مكونة من 40 فرد عندها لاميلر كاتراكت, الاب والام والولاد ولاد الخالة ولاد العم كل دولت عندهم لاميلر كاتراكت. هو بيحكي القصة ديت لانه طبعا بيقول انه عمل 18 عملية كاتراكت لافراد من عيلة واحدة كان عندهم كلهم لاميلر كاتراكت. طب التصرف ازاي في حالة لاميلر كاتراكت؟ انا قلت لك الاتيولوجي بتاعي هيريديتري يا ماتيرنال مال نيوتريشن, نقص فيتامين دي ونقص الكالسيوم. لو ماتيرنال مال نيوتريشن هو السبب انت متوقع ان العيل هينزل عنده ايفيدنس اوف ريكيتس, نقص فيتامين دي, عنده مشاكل في سنانه, ابنورمال انامل اوف تيث. عالج الريكيتس وسيبك من الكاتاركت. غالبا زي ما قلت لك فيجوال هانديكاب تبقى قليلة جدا, has very little effect on vision. كاتاركت مش هي المشكلة. طب العيل ده راح المدرسة وبيشتكي هو مش شايف الصبورة, او بيشتكي انه مش عارف يذاكر. بالمناسبة كل العيال بتيجي في وقت دخول المدارس بتشتكي انها مش شايفة الصبورة وما هياش عارفة تذاكر. طبعا هما غالبا بيبقوا مش شايفين, بس هما بيحاولوا ملينجررز, بيحاولوا ان هما يهربوا. ده عن clinical experience. طبعا العيل دوت انت تكشف عليه وهتلاقي عنده لاميلر كاتاركت, او هتلاقي عنده كاتاركت نوعها لاميلر, فعرفت ان عنده congenital cataract. طبعا انت عايز تعمله العملية عشان تاخد فلوس. ethically هو ما بيشتكيش منها وما هوش عارف, ممكن كمان ما تقولوش ان هو عنده كاتاركت. ولو ما قلتلوش دي ملهاش الا عيب واحد بس, انه هيروح بعدك لدكتور تاني والدكتور التاني هيقول له انت عندك مية بيضة لازم تعملها دلوقتي حالا. اكلمك دلوقتي عن رابع نوع من انواع الكونجنتال كاتراكت, هو التوتال كاتراكت. انا قلت لك الزونيولار كاتراكت دي some layers are affected and the other layers are clear. التوتال كاتراكت من اسمها all layers are opaque, all layers are affected. الاتيولوجي بتاعها روبيلا infection to the mother in the first trimester, اول 3 شهور من الحمل, بالتحديد اول 6 اسابيع من الحمل. لو الام جالها روبيلا العيل ده هينزل عنده total cataract. ليه اول 6 اسابيع بالتحديد؟ طبعا السبب مش عليك بس انا هقولهولك. ليه اول 6 اسابيع؟ قال لك ان الكريستالين لينس بعد 6 اسابيع اميون تو روبيلا فيروس, الروبيلا فيروس ما يقدرش يدخل جوه اللينس او يعمل فيها اي حاجه. انا قلت لك دي توتال كاتاركت, اول لايرز ار افكتد, طبيعي ان الفيجوال هانديكاب هتبقى سيفير فيجوال هانديكاب او جريت افكت on vision. كل layers are opacified. خلي بالك في عيل عنده total cataract خلي بالك من حاجتين. الحاجة الاولانية التوتال كاتاراكت ما تتعملش الا بعد سنتين، لازم تستنى سنتين. ليه؟ لان العدسه اللي فيها توتال كاتاراكت من روبيلا الفيروس بيفضل نايم جوه الكريستالين لينس، بيفضل عايش جواها لحد سنتين. لو انت فتحت اللينس عملت اي مانيبيوليشن جوه هتخرج الفيروس من اللينس، الفيروس هيروح على الايريس وعلى السيليار بودي، هيعمل لي يوفيتس اندوفثالمايتس، هيعمل لي مشكله كبيره. فلازم تستنى سنتين عشان تضمن ان الفيروس ما عادش موجود. And some authors claim that the virus remains viable in the crystalline lens for 3 years، لمدة 3 سنوات كمان مش سنتين بس. الحاجة التانية اللي تخلي بالك منها، اهتم بصحة الطفل عموما. الطفل الام اللي جالها روبيلا ابنها هيكون عنده احتمال كبير ان يكون عنده حاجة اسمها congenital روبيلا سندروم. ابعته الدكتور بتاع اطفال يطمن على القلب، يشوف any heart anomalies or any other congenital anomalies. العيل ده مشكلة، اديله فرصة ان يعيش الاول، بعد كده دور على الفيجن. مش معنى كلامي ان التوتال كاتاركت ما هيش مهمة او اهملها، لا، خلي بالك لو التوتال كاتاركت وبيلاترال هيحصل له فيكسيشن نستاجمس، حتى لو عملت له كاتاركت بعد كده مش هيروح. لو يونيلاترال دنس اوباسيتي هتعمل لك امبليوبيا في العين دهيت، العين دي هتبقى كسلانه ونظرها هيضعف. قصدي من الكلام اقول لك ما تهتمش بس بالحاجه اللي خاصه بيك، اهتم بصحه البيشنت اللي قدامك عموما. تعال بقى اكلمك عن الكلينيكال بيكتشر. اول حاجه او اول عنوان في الكلينيكال بيكتشر هو السيمتومز. طبعا عيل لسه مولود ما هوش هيشتكي من اي حاجه خالص، حتى لو عنده سنه عنده سنتين مش هيشتكي، الام هي اللي هتشتكي. symptoms are usually given by the mother. الام هتيجي تقول لك ايه؟ تقول لك العيل ده مولود من اسبوع، من 10 ايام، من شهر، والنني بتاعه في حته بيضه، او النني كله ابيض، white pupil، دي بسميها ليكوكوريا. ليكوكوريا دي شكوى مهمه جدا ما تغفلهاش، احتمال ما تطلعش كاتركت، احتمال تطلع حاجه تانية، احتمال تطلع انترا اوكيولار تيومر، احتمال تطلع ريتينوبلاستوما، ممكن في الحاله دي هلجا حتى للانيوكليشن. وده سؤال مهم، differential diagnosis of leukocoria، ده سؤال مهم في الريتن، بيجي في الريتن وبتسأل فيه الشفوي كتير. شكوى زي ديت الام اشتكت لك منها، انت دكتور اطفال، انت دكتور زي اي تخصص تاني، ما تخفلش الشكوى ديت. لو انت مش عارف ابعتها لدكتور بتاع رمض بتاع عيون. الام هتشتكي من حاجة تانية كمان، ودي موضع ديبيت ما بين اللي بيشرح، ما بين الدكتور، ما بين الطلبة دايما. الأم ازاي هتعرف ان في defective vision of her baby؟ ازاي هتعرف ان ابنها نظره ضعيف؟ يقولك اصل عيل بيمسك اي حاجة بيقربها من عينه قوي عشان يشوفها. فالطالب دايما يسأل، هو العيل بيعرف يمسك حاجة اصلا عشان خاطر يقربها من عينه؟ انا اقول لك على حاجة، السنة الجاية باذن الله لما هتدرس البيدياتريكس، لما تدرس الاطفال، هتعرف ان في حاجة اسمها شابتر في البيدياتريكس اسمه Growth and Development. في الشابتر دوت هتعرف ان العيل له milestones، له مراحل. يعني مثلا مش عارف بيقعد عند كام شهر وبيضحك عند 3 شهور بيعمل waves his hands bye bye عند 9 شهور او عند سنة، دي developmental milestones دهيت لو اتأخرت دي بتدل ان في handicap معينة في البيبي. من ضمنها visual development، من ضمن milestones دهيت visual development. يقولك العيل دايما عند 6 اسابيع بيقدر ان هو يبص على اللايت، بيقدر ان انت لو جبت له طورش حطيتها قدامه هيحرك moves his head or tilts his head right and left، بيحرك رأسه يمين وشمال بيتبع مصدر الضوء دوت. بيقول لك كمان عند 3 لـ4 شهور العيل دوت هيقدر ان هو يمسك الاوبجكت اللي حواليه او الاوبجكت اللي تحطه في ايده ويقدر ان هو يبص عليه. من كلامي في اول 6 اسابيع من العمر الام هتشتكي تقول لك ما بيبصش على النور، بنفتح نور الاوضة ونطفيه ولا كأن في اي اختلاف خالص. عند 3 لـ4 شهور الام هتشتكي هتقول لك بيقرب الحاجة قوي من عينه، يبقى الام دايما هتشتكي، يا اما تشتكي من white pupil leukocoria او تشتكي من defective vision of her baby. طبعا هتكتب في الامتحان just انك هتكتب defective vision of her baby من غير ما تشرح المايلستونز او تقول عن 6 اسابيع بيحصل كذا، 3 4 شهور بيحصل كذا، just انك بتكتب بس defective vision of her baby. عرفتها ازاي؟ مش مشكلتنا كأندرجراديوت. زي ما قلت لك ليكوكوريا دي شكوى مهمة ما تغفلهاش. انت سمعت الام بتقول لك ليكوكوريا white pupil، هتبدأ انك تبص تفحص العيان وتشوف signs. اول حاجة هتشوف opacity of the lens، هتشوف cataract، ده فرضا ان ليكوكوريا سببها cataract فعلا وهو ده موضوعنا النهاردة. في الساينز اول حاجة هتكتب opacity of the lens، هتشوف الاوباسيتي ديت وهتعرف نوعها، هل هي anterior polar cataract، هل هي lamellar، posterior polar او total cataract. في الامتحان ممكن يجيلك سؤال في الريتن يقولك discuss morphological types of congenital cataract، ممكن يجيلك سؤال تاني يقولك clinical picture of congenital cataract، هتكتب symptoms و signs. في الساينز في نمرة واحدة هتكتب opacity of the crystalline lens وتشرح المورفولوجيك تايبس. ما تنسهاش، مش معنى انها مكتوبة عنوان لوحدها انها ما هيش تبع الساينز، لا دي تبع الساينز. فتكتب morphologic types of congenital cataract في signs of congenital cataract. طبعا اي عيل في الاكزامينيشن بتاعه بيبقى صعب، صعب انك تمسكه، صعب انك تثبت راسه، انك تثبت عينيه، تقول له اعمل فيكسيشن مثلا على كتفي عشان اشوف الماكيولا او اعمل بص يمين بص شمال، صعب جدا. وصعب اكتر انك تشوف للبيشنت دهوت الفيجوال اكيتي. العيل ما هوش فاهم يعني ايه دايرة ومقطوعة من ناحية معينة والقطع دوت بيشاور ناحية اليمين او ناحية الشمال او فوق او تحت، صعب جدا انك تعمل لاندلز تشارت. بالرغم من كل الصعوبات ديت انت لازم هتعمل اكزامينيشن للبيبي، لازم هتفحصه، لازم هتشوف له الفندس بتاعه، لازم هتفحص له قاع العين. طب ازاي؟ بسيطة جدا، ممكن جنرال انستيزيا، نيمه، خدره وشوف له الفندس. لازم اشوف له الفندس؟ اه لازم. ليه؟ دلوقتي عيل عنده بوستير بولار كاتركت وانت قررت انك هتعمل له عملية، مش هتبقى مكسوف جدا قدام اهل العيان لو عملت له العملية ونظره ما حصلوش اي حاجة خالص وحتى الليكوكوريا ما راحتش؟ ممكن، اه ممكن. افرض ان هو عنده posterior polar cataract كان سببها remnants of the hyoid artery، ومع remnants of the hyoid artery كان في congenital anomaly اسمها persistent primary vitreous. افرض ان في اي any other congenital anomaly of the retina، في اي مشكلة تانية تخلي الفيجن ما تستفدش او ما تتحسنش حتى بعد ما تعمل cataract extraction، لازم تعمل له fundus examination. لازم تتأكد ان العيل ده فعلا بعد ما يعمل العملية هيستفيد، هيشوف. هتعمل له حاجة اسمها visual evoked potential، هتحط الكترودز على قفاه من ورا وهتقيس الاوكسيبيتال كورتكس ريسبونس ريسبوندينج تو لايت ستيميوليشن. هتحط الكترودز على قفاه او على مكان الاوكسيبيتال كورتكس على راسه من ورا وهتسلط ضوء بانتنسيتي بويفلينث معين على عينه وتبدا تسجل الالكتريكال ريسبونس او الالكتريكال تشينجز اللي هتحصل في الاوكسيبيتال كورتكس. ده اسمه فيجوال ايفوكت بوتنشال. هتعمل له كمان لابوراتوري تيست هتبعته للراجل بتاع اطفال دكتور اطفال لازم تتاكد ان هو ما عندوش اي ميتابوليك ايرور ما عندوش جالاكتوزيميا ولو عنده جالاكتوزيميا لازم انك هتعالجه. ممكن حتى الجالاكتوزيميا الكاتركت اللي بسبب الجالاكتوزيميا ممكن يبقى ريفيرسبل في مرحله من المراحل ممكن تتكون اوباستي صغيره قوي كده مجرد انك بتعالج الجالاكتوزيميا او بتوقف جالاكتوز سبلمنتيشن السمول اوباستي دهيت تبقى ريفيرسبل ترجع تاني تبقى طبيعيه وما تحتاجش لاي عمليات نهائيه. وزي ما كلمتك المره اللي فاتت تحليل الجالاكتوزيميا ديت مانداتوري في معظم الولايات الامريكيه تقريبا. دلوقتي افرض ان ام ما لاحظتش ان في ليكوكوريا او لاحظت وما اهتمتش انها تودي الطفل بتاعها لدكتور العيون او راحت لدكتور عيون ما قدرش ان هو ياخد ديسيجن صح ما عرفش يشخص الحاله صح ولو انها بتبقى مشخصه نفسها ما عرفش ياخد ديسيجن صح اتاخر قوي في ميعاد العمليه اكيد العيل دوت هيدخل فيه كومبليكيشنز يحصل له مضاعفات. عشان تفهم الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعت كونجنتال كاتاركت لازم احكي لك ربنا لما خلق العين عرفها وظيفتها ازاي او سيرها ازاي انها تقوم بوظيفتها صح. ربنا خلق العين حاطط فيها معلومات انها هتشوف objects فيها حته اسمها الماكيولا. الماكيولا ديت هي center of field of vision هي دي اللي بتعمل fixation هي دي اللي بتبص على object معين. بعد ما العين بتبص على الاوبجكت دهوت في عندك عينين اتنين لازم بيبعتهم صورة للمخ. المخ بياخد الصورتين لازم الصورتين يبقوا شبه بعض تقريبا نفس الكلاريتي نفس الوضوح نفس الحجم وبيدمجهم مع بعض بيعمل لهم فيوجن. ولو المخ ده ان فيه عين ضعيفة عضلاتها ضعيفة من برة العين دهيت ما بتبصش على نفس الشيء اللي عينيك التانية بتبص عليه هيبعت لها اشارات زيادة للإكسترا أوكيلر ماسلز بتاعتها يزبطها بحيث انها تبص على نفس الأوبجكت اللي العين التانية بتبص عليه. دلوقتي في عيل جاله كونجينيتال كاتاركت سي في عينين الاتنين عينه ما عادتش بتعمل فيكسيشن او مش عارفة تنفذ الاوامر اللي عندها بانها تعمل فيكسيشن. هتلاقي عينين الاتنين عمالين بيتحركوا يمين وشمال بيدورهم على source of light او بيدورهم على object يشوفوا علشان يعمل عليه فيكسيشن. ده بسميه الحركة او الرجرجة دي بسميها فيكسيشن نستاجمس. هشبهها لك بحاجة تانية. دلوقتي انت قاعد بتذاكر ليلة الامتحان الساعة 2 بالليل وفجأة النور قطع عليك الدنيا بقت ضلمة تماما هتلاقيك عمال بتحرك راسك وبتحرك عينيك يمين وشمال بتدور على source of light على اي حاجة تبص عليها او على اي حاجة تشوفها. برضو العيل لو انت حرمته bilaterally dense opacity يعني الاتنين حرمته من الفيجن حرمته من انه يستقبل الضوء يعني الاتنين هيقعدوا يتحركوا يمين وشمال بيدورهم على اي source of light يعملوا عليه fixation. الرجرجة او حركة العين دهيت بسميها fixation nystagmus. طب لو كانت unilateral opacity في عين شايفة عاملة فيكسيشن بعت صورة كويسة للمخ، في عين تانية مش شايفة، المخ يجي على العين اللي مش شايفة ديت ويهملها. بتبسيط مبالغ فيه، العضو الذي لا يستعمل يضمر. فالعين اللي فيها unilateral opacity ديت هتبدأ تضعف ونظرها هيبدأ يقل، حتى بعد ما تعمل العملية المخ برضه هيفضل يهمل العين ديت. الحركة دي بسميها كسل العين أو amblyopia. فرضا ان العين دهيت اللي فيها unilateral opacity دهيت كانت عضلاتها extraocular muscles بتاعتها ضعيفة شوية عن العين التانية، المخ كان بيقدر يخليها well aligned مع العين التانية لان بيوصل منها صورة، انما دلوقتي ما عادش فيه صورة بتوصل منها، بالتالي المخ ما عادش هيتحكم في extraocular muscles بتاعتها، هيسيبها deviate، هيسيبها تبص في اي ناحية هي حباها. ده بسميه سكوينت او حول. دي ببساطة هي الكمبليكيشنز بتاعت congenital cataract. اجي على تريتمنت، هعالج العيل دهوت ازاي عشان اخد decision ان انا هعمل surgery او هعالجه ازاي بالظبط. لازم ان انا افحصه كويس اوي واحدد حالته. انا حددت حالة العيل اللي قدامي ان هو عبارة عن unilateral congenital cataract. في الحالة دي لازم اعمل له العملية باسرع ما يمكن. This patient should be operated as early as possible. ليه؟ علشان امنع حدوث الامبليوبيا. وخلي بالك انك حتى بعد ما تعمل له العملية واكتشفت ان عنده امبليوبيا فعلا، لازم تعالج له الامبليوبيا ديت، حاجة اسمها patching therapy او occlusion therapy. هتخبي له عينيه كويسة وتجبر مخه انه يبص او يشوف الدنيا من خلال عينه اللي كانت فيها كاتركت. قل له العين ده هي اللي هتشوف بيها لان انا خلاص عالجتها وبقت بتشوف صورة كويسة. طب لو طلع الحالة بتاعتك bilateral cataract، لو bilateral cataract احتمال انها تبقى symmetrically dense في العينين الاتنين cataract ودنس، يبقى ديت لازم تشيل الكاتاركت في العينين الاتنين as early as possible. هتعملهم له العينين الاتنين في وقت واحد in one sitting او في عملية واحدة؟ لا طبعا، كاتاركت ما بتتعملش في sitting واحدة في العينين الاتنين، لازم تعمل عين بعد كده تستنى. مش هقولك بقى كام شهر او كام اسبوع زي السينايل كاتاركت، لا هقولك كام يوم وبعد كده تعمل العملية التانية او العين التانية. ودي ليها قصة. مرة كنت شغال في مستوصف، والمستوصف ده كان فيه كمبيوتر كان موجود في الأوضة بتاعت الرمض بس. كان دكتور الأشعة الموجود في المستوصف كان عايز يكتب ريبورت على الكمبيوتر. أنا وصلت المستوصف وكان فيه ناس حاجزة، ودكتور الأشعة كان قاعد جوه في الأوضة، فاتحرجت إني أدخل وانتظرت برا مع البيشنت. طبعا البيشنتس ما كانوش عارفين ان انا دكتور العيون. فلقيت البيشنت اللي جاي معاه بيكلمه، هو في الحقيقة كان عنده سينايل كاتركت ما كانش كونجنتال، بس هي الفكرة واحدة، ليه ما بتعملش العينين الاتنين في عملية واحدة او في وقت واحد. فالبيشنت اللي كان جاي معاه كان بيكلمه بيقول له دكتور الفلاني قال لك انك لازم تعمل المية البيضة لازم تشيلها، بس هو عايز يعمل له العين اليمين بعد كده، هيبقى بعد كده بكام اسبوع هيعمل له العين الشمال. طبعا المرافق اللي جاي معاه كان عارف السبب، والسبب انا ما قدرتش امسك نفسي من الضحك لما سمعته، السبب علشان الدكتور ما يتعبش. طبعا هو السبب مش كده خالص، السبب انت فرضا دلوقتي انت تفتح العين هتعمل انترا اوكيلار سيرجري، في احتمال ان الانسترومنتس اللي بتشتغل بيها تكون ملوثة يكون عليها ميكروبات. لو ده حصل العين ديت هيحصل فيها اندوفثالمايتس، يبقى عين البيشنت دوت ضاعت، كان عايز يعمل كاتركت عشان يشوف فعينه ضاعت. انا لو عملت كاتركت في العين اليمين والانسترومنتس بتاعتي فيها مشكلة وجابت له اندوفثالمايتس، اوكي بعد 3 4 اسابيع ههتم بالاسترلايزيشن، هشوف ايه السبب، واكيد همنع الاندوفثالمايتس في العين التانية، هنقذ له عين. انما لو عملتهم له الاثنين ان وان سيتنج ولا قدر الله كان في مشكلة، هتبقى في العينين الاثنين، يبقى هضيع له عينين الاثنين. نرجع لموضوعنا، لو unilateral cases should be operated as early as possible، لو bilateral symmetrically dense should be removed as early as possible، واحدة تشيلها النهاردة بعد كده few days the other eye should be operated on. طب لو ال opacity is asymmetric في العين اليمين مثلا dense في العين الشمال faint، يبقى تبدأ بالعين اللي more dense، بعدها هتشيل العين اللي فيها faint opacity. طب لو ال opacity is bilaterally faint، ودي ميزة جامدة قوي على فكرة، العيان دوت ممكن تسيبه لحد ال school age، لحد ما يجي يدخل المدرسة، هتبقى المخاطر بتاعت الانستيزيا اقل، هيبقى شغلك جوه العين اسهل، هتبقى complications post operative اقل. ممكن تسيبه لحد ما يوصل 18 و20 سنة، وممكن يفضل طول عمره من غير ما يحس، زي ايه؟ زي الزونيولر او اللاميلر كاتركت، زي اللاميلر كاتركت، ولسه حكي لكم العيلة اللي كان كلها بلا استثناء عندهم لاميلر كاتركت. نيجي بقى على السيرجيكال تكنيكس او العمليات اللي انا هعملها له. انا عندي اختيار من اتنين، انا ممكن اعمل له عملية اسمها irrigation aspiration، عملية سهلة بسيطة ما هيش invasive قوي، بدخل جوه العين بس ما بدمرش جامد، ما بعملش tissue destruction جامد، عملية كانوا بيعملوها زمان كتير جدا. مشكلتها انها في خلال فترة قصيرة جدا post operative ممكن يحصل deposits على anterior vitreous interface او على posterior capsule، تغلبوا عليها زي ما احكي لك دلوقتي، بس still ان هي اقل في الرانك بتاعها من الاوبشن التاني. طب ايه الاوبشن التاني؟ الاوبشن التاني عملية اسمها pars plana lincectomy. اكلمك الاول عن irrigation aspiration، زي ما قلت لك في الحصه بتاعه الاناتومي قلت لك ان عندي سوفت كاتاركت وعندي هارد كاتاركت، اقل من 25 سنه تبقى سوفت كاتاركت، نيوكلياس فلويدي والكورتكس كمان فلويدي، طبعا دي كونجينيتال كاتاركت، عيل لسه مولود طبيعي ده سوفت كاتاركت، كل اللينس من جوا كلها فلويد، نيوكلياس فلويدي والكورتكس فلويدي. طيب ببساطه شديده هدخل بحاجة اسمها كانيولا، الكانيولا زي ما يكون كده ابرتين جنب بعض، ابرة بتنزل لي سلاين والابرة التانية بتشفط. انا دلوقتي هدخل الكانيولا بتاعتي، هفتح الانتيريور كابسول اوف ذا لينس، هنزل سلاين على النيوكلياس والكورتكس، ادوبهم اكتر، هما فلويدي خليهم فلويدي اكتر، بعد كده هشفطهم بالفتحة التانية بتاعت الكانيولا، يبقى انا بالتالي شفطت كل حاجة جوه الكريستالاين لينس بما فيها الاوباستي. طريقة سهلة بسيطة، قالك دي مشكلتها ان البوستيريور كابسول في الاطفال بالذات اوباسيفايز ايزلي، بيتكون عليها ديبوزيتس، بيتجمع عليها اوباسيفيكيشنز جديدة، بالتالي هحتاج ان انا اشيل البوستيريور كابسول، او لو سبتها احتاج ان انا اجيب حاجة اسمها ياج ليزر واشق البوستيريور كابسول افتحها. فرضا ان انا عملت حاجة اسمها بوستيريور كابسولر كابسولر ريكسز، قطعت البوستيريور كابسول، قال لك ان كمان انتيريور فيتريس انترفيس وش الفيتريس من قدام ده ايزلي اوباسيفايز برضو، يبقى انا لازم اشيل الحتة اللي قدام من الفيتريس، اعمل شالو انتيريور فيتريكتومي، اشيل حتة من الفيتريس من قدام عشان ما يتكونش عليها اي اوباستي. يبقى دي الريجيشن اسبيريشن تكنيك، اسبيريشن اوف ذا لينس ماتر، central part of the posterior capsule is removed, followed by shallow anterior vitrectomy. طب في طريقة تانية؟ في حاجة تانية اسمها pars plana lincectomy. قلت لك في الuveal tract ان السيريال بودي بيتكون من جزئين، جزء قداماني very highly vascular اسمه pars plicata، عليه السيريال بودي بروسيسز اللي بتطلع لي الاكوس، بعد كده جزء مسطح وناعم معلوش اي بروسيسز اسمه بارز بلانا. لو انا دخلت بابره من السيليري بودي كده عندي خطرين، الخطر الاولاني هعمل انترا اوكيولار بليدنج، دي مشكله. الخطر الثاني ان انا ممكن اخبط في الزونيولز بتاعه اللينس. فبالتالي عشان ادخل للبوستيريو سيجمنت بدخل من البارز بلانا مش من البارز بلايكاتا، بجيب حاجة اسمها vitrectomy machine او حاجة اسمها VISC vitreous infusion suction cutter. الجهاز ده هو بدخل بيه من البارز بلانا اشيل البوستيرير كبسول واشفط اللينس، عملت lincectomy. وبعد كده من نفس الانسجن وبنفس الماشين اعمل shallow anterior vitrectomy. This prevents opacification of the posterior capsule and the anterior vitreous. طبعا كل حالة and you should tailor your surgical procedure for your patient. كل حالة وليها جراحة بتاعتها وليها العلاج بتاعها، كأنك بتفصل العلاج على مقاس العيان اللي قدامك، يا اما بتعمل له irrigation aspiration يا اما بتعمل له bars plana lincectomy. بعد كده تبدا تبص على عينه تشوف الريفراكتيف ايرور اللي فيها. انت شلت اللينس، شلت حوالي 15 ل 18 دايوبتر من قوه الريفراكشن بتاعه العين، انت محتاج انك تصلح له الريفراكتيف ايرور اللي انت عملته له. يا اما بتلبسه نظاره، وده ما بينفعش في الاطفال، ما بينفعش في اليونيلاترال افيكيا في الحالات اللي فيها اللي انت عملت كاتاراكت يونيلاترال، ما ينفعش تلبسه نظاره وهنعرف ليه قدام. كونتاكت لينسز تبقى صعبه جدا في الاطفال. وبره على فكره بيقول ان الكونتاكت لينسز is very suitable for infants، مناسبه جدا للاطفال. لو الام متعلمه مهتمه بنظافه الكونتاكت لينس، مهتمه بالتكنيك، عارفه تلبسها له ازاي، تركبها له ازاي، تبقى مناسبه جدا العيل. تبقى صعبة بالنسبة له امتى؟ وده طبعا انا بتكلم على بره. تبقى صعبة بالنسبة له بعد سنتين من العمر. ليه؟ لانه هيبدأ يتحرك، هيبدأ يلعب في كل حاجة، هو مش فاهم ان في كونتاكت لينس في عينه، هو المفروض ان هو يحافظ على نظافتها. هتبقى صعبة جدا بالنسبة له في السن دوت. الحاجة اللي احنا بنعملها دلوقتي intraocular lens implantation، ازرع له عدسة جوه العين، عدسة صناعية احطها في نفس مكان الكريستالين لينس اللي ربنا خلقها، يا اما بعملها في نفس السيتنج في نفس العملية، اشيل له الكاتاركت واحط له intraocular lens، يا اما اشيل له الكريستالين لينس واقفل العين خالص واسيبه اسبوع او اتنين، بعد كده ادخله ازرع له العدسة تاني في مكان كريستالين لينس اللي انا شلتها. intraocular lens implantation تكنيك مفيدة جدا. سينايل كاتاركت، كل الناس اللي عندهم سينايل كاتاركت تقريبا دلوقتي بيزرعوا عدسات بعد ما يشيلوا الكاتاركت. مشكلتها في الاطفال ان العيل كل ما بيكبر كل ما مقاس النظارة بتاعته بيتغير، او كل ما الريفراكتيف ستيت اوف ذا اي بتاعته بتتغير. صعب انك تحط له لينس وتقول اللينس دي هتبقى مناسبة ليه بعد 18 سنة لما نظره يثبت. احتمال كبير جدا انك تحتاج انك تشيل اللينس ديت وتزرع له عدسة جديدة. المشكلة التانية ان العيل بيكبر وعينه بتكبر، هل العدسة ديت هتفضل ثابتة في مكانها بالرغم من ان عين الطفل دوت حجمها بيتغير؟ بعد ما عملت له السيرجري وعملت له فيجوال ريهابليتيشن هتشوف لو عنده امبليوبيا، ما تنساش تعالجها له. اجريسيف امبليوبيا ثيرابي اللي هو الاوكلوجن ثيرابي.